بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باعتبار أن حزب النور جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري، يعيش همومه ويشعر بآلامه ويتمنى تحقيق طموحاته وآماله، وحزب النور يستشعر بل يعيش في هذه المرحلة الصعبة الحرجة التي تمر بها مصر ويمر بها الشعب المصري، ونستشعر خطورة المرحلة والمؤامرات التي تحاك ضد مصر. ومن مظاهر هذه المؤامرة ما نراه من العنف الآن، والذي تزداد وتيرته يوما بعد يوم، حتى وصل العنف إلى استهداف المواطنين الآمنين في وسائل المواصلات وفي الشوارع، وقبل ذلك ومعه استهداف أبنائنا وإخواننا في القوات المسلحة وفي الشرطة، وهدم المباني والتخريب في كل مكان. والأمر إن المسألة مسألة شعب يريد أو دولة يراد هدمها، وشعب يراد به الشر. فنحن استشعرنا خطورة هذه المرحلة وخطورة المؤامرات، فتحرك حزب النور منطلق المسؤولية لإقامة عدة فعاليات ومؤتمرات عنوانها مصرنا بلا عنف، لأنه لا يمكن أن يتم تنمية ولا استقرار ولا تحرك إلى الأمام إلا في وجود أمن، وإلا مع تحقيق الأمن. بدون أمن لا يمكن أن نحقق أي شيء. لذلك احنا قمنا بهذه الفعاليات وهذه المؤتمرات من أجل توضيح الخطر الذي يحيط بمصر من كل جانب، والذي رأيناه في الدول المجاورة سواء في ليبيا أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن. تبدأ الأمور بفوضى ثم بعد ذلك تنتهي بالتقسيم والتفتيت والتفكيك، وما رأينا دولة قد تم تقسيمها ثم عادت مرة أخرى. ومصر هي قلب العالم العربي والإسلامي، وإذا سقطت مصر لا قدر الله سوف يسقط العالم العربي. لذلك احنا لابد للشعب في هذه المرحلة أن يتكاتف وأن نكون صفا واحدا، مرحلة تحتاج إلى اصطفاف وطني بكل مؤسسات الدولة وبكل أطيافه وبكل أنواعه، الكل يصطف صفا واحدا في مواجهة هذا الخطر. وبدون هذا الاصطفاف لا يمكن أن نواجه هذه الأخطار. وحزب النور يرى أن هذه المرحلة الخطيرة، إذا كان الاصطفاف الوطني قبل ذلك مهما، فهو في هذه الأيام أكثر أهمية، بل هو حتمية. نحن لابد أن نصطف جميعا، لأننا جميعا في مركب واحدة. إذا غرقت هذه المركب لا قدر الله غرقنا جميعا، وإذا نجت نجونا جميعا. فمصر مستهدفة وشعب مصر مستهدف، فهذا الاصطفاف وهذه الوحدة تحتاج منا عدة أمور. الأمر الأول على وجه السرعة أن نبحث في كل أسباب الخلاف والفرقة في الشعب المصري، ولابد أن احنا نعالجها علاجا جذريا. مسألة الإقصاء، إقصاء الآخرين أو محاولة إقصاء حزب النور بصورة فجة سواء في الإعلام أو في المجال السياسي، هذا أمر ما ينبغي أن يكون في هذه المرحلة الصعبة. وحزب النور بالذات شارك في كل ما من شأنه وحدة الصف ولم الشمل والوصول إلى الاصطفاف الوطني، من المشاركة في خريطة الطريق ثم في وضع الدستور ثم في الانتخابات الرئاسية وفي كل ما يحقق الاستقرار لمصر، كان حزب النور له الدور الكبير فيه. ونحن في كل قراراتنا انحزنا إلى الشعب المصري وانحزنا إلى الدولة، لأن أصعب وأخطر خيار هو خيار الفوضى، هو خيار الفوضى. فنحن نسعى إلى تماسك الدولة وقوة مؤسساتها ووحدة أراضيها وبقاء الدولة المصرية باقية. وإذا كان هناك أخطاء أو في تجاوزات أو سلبيات يمكن أن نصححها بعد ذلك عن طريق الانتخابات، عن طريق البرلمان، في وسائل أخرى كثيرة ممكن من خلالها أن نصحح الأوضاع لا تكون بالعنف ولا بالقتل وما إلى ذلك. والأمر الأخير، نحن حتى لا أطيل، مسألة مواجهة هذه الأفكار المنحرفة الخطيرة وأفكار التكفير والتفجير، لابد من مواجهة الفكر بالفكر، مواجهة الفكر بالفكر. ولذلك ندعو إلى إتاحة المجال لكل الدعاة، وأنا كرجل سياسي بنظر الأمر نظرة سياسية شاملة، كل الدعاة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل الذين لهم باع وتاريخ في مواجهة هذه الأفكار المنحرفة الخطيرة ولهم خبرة في مواجهة هذه الأفكار وعندهم قدرة على استيعاب الشباب وتوجيههم وتحصينهم، لابد أن يترك لهم المجال كاملا. ولابد من التعاون بين هؤلاء الدعاة وبين الأزهر وبين الأوقاف، ونكون جميعا صفا واحدا، لأن الخطر كبير، الخطر كبير. ونرى كل يوم يعني تزايدا في حدة أو فتيرة العنف، وكل يوم تفتح مجالات جديدة في مسألة العنف واستهداف الجيش والشرطة والمواطنين، مسألة خطيرة ومصر مستهدفة. وأدعو المصريين جميعا أن نقف صفا واحدا وفي لحمة واحدة في مواجهة هذه الأخطار. ونحن نرفض العنف بكل أشكاله، فالعنف مذموم، فما كان العنف في ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نريد للمجتمع المصري أن يعيش في أمان وفي سلام، وأن نتقدم إلى الأمام، وإن شاء الله نحن واثقون في الله سبحانه وتعالى أن نصل جميعا إلى بر الأمان. ويعني المصريون يعني أناس طيبين، والشعب المصري شعب مسالم، وظاهرة العنف ظاهرة جديدة مستحدثة على الشعب المصري، وإن شاء الله تكون فترة وتزول وتعود الأمور إلى طبيعتها ونصل إلى بر الأمان، ونحن جميعا سويا تتشابك الأيدي، تتحد الصفوف، تتحد الرؤى، ونتقابل جميعا ونتعاون حتى نصل إلى بر الأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بننتهز فرصة وجود قيادات الحزب معنا في أمانة اسكندرية، وبنحب أولا نوجهنا استئذان للدكتور يونس بأن شباب الحزب في الإسكندرية يبدأ إن شاء الله حملة ابتداء من غدا لمدة أسبوع بعنوان مصرنا بلا عنف، فنحب يعني حضرتك توجه كلمة لشباب الحزب بأمانة اسكندرية ونصيحة عامة لجميع الشباب بالنسبة للفعاليات التي تشاع عن يوم 18-11 و28-11. وحقيقة يعني اسكندرية، أمانة اسكندرية سباقة دائما في مجالات الخير والعطاء، وكان مظاهر هذا السبق أن إقامة هذا المؤتمر، فيعتبر أول مؤتمر في هذه الفعاليات على مستوى الجمهورية تم في الإسكندرية. فنقدم يعني الشكر لأمين الحزب الإسكندرية والكل العاملين معه من هيئة المكتب والشباب، وإن شاء الله تكون سنة طيبة، يعني تكون بداية طيبة وسنة طيبة ننطلق بعدها في كافة أنحاء الجمهورية إن شاء الله بنفس العنوان مصرنا بلا عنف. ويعني طالب الشباب بمزيد من العمل والجهد، فالمسؤولية كبيرة، وحزب النور يعتبر هو أمل هذا الشعب، فأن يواصلوا الليل بالنهار وأن يعملوا جاهدين لتوصيل هذه الأفكار للناس وتحذير الناس من الأفكار المنحرفة الخطيرة، ودعوة الناس جميعا على الالتفاف يعني أو الوقوف في صف واحد، ولا يدخلوا جهدا في هذا المجال ويخلصوا النية لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الخلق إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فأنت بهذا العمل لا تنفع شخصا ولا تقدم نفعا لشخص، بل تقدم نفعا لأمة بأكملها وشعبي بأسره. فاخلصوا النيات واستمروا في العمل، ونريد إن شاء الله أن تكون هذه الفعالية مستمرة بنجاح باقي الأسبوع، حتى تنتقل هذه التجربة لباقي المحافظات إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. بنحب نسمع كلمة من الدكتور طلعت يوجهها للشباب عموما، شباب الحزب وأمانة اسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أوجه الشكر أولا لأمين الحزب الإسكندرية وللأمانة كافة وجميع من ساهم في هذا الجهد المشكور. وأود أن أقول أننا لا نتحدث مع أنفسنا، بل ينبغي أن يصل صوتنا إلى جميع الناس. الدعوة اليوم لم تكن مقصورة على أعضاء حزب النور فقط، بل هي دعوة عامة لجميع المصريين. البعض يريد أن يحصرنا في صنف معين أو في طائفة معينة من الشعب هي التي نتحدث معها أو عنها وفقط، وهذه صورة غير صحيحة، لأن هذا الحزب صوت له في آخر انتخابات برلمانية ما يقارب من 10 ملايين مصري ممن شاركوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. هؤلاء هم من أعطوا ثقتهم لهذا الحزب الوليد الذي لم تكن ممارساته قد ظهرت على الساحة بعد. فنحن الآن الحاضرون يعني عندهم واجب أن يوصلوا ما سمعوه وما وعوه في هذه الكلمات العظيمة التي ألقيت عليهم وهذه الأفكار التي عبرت عن اتجاه الحزب في مجتمع المسجد، في مجتمع العمل، في مجتمع الحي، في مجتمع الأصدقاء والأسرة والأقارب، في مجتمع الفضاء الإلكتروني، في مجتمع النت والفيسبوك والتويتر واليوتيوب، في هذه المجتمعات حتى تصل إلى ملايين الملايين. هذه الأفكار وهذه الرؤية تصل إلى عموم الشعب المصري ليعرف من هو الذي يحافظ على استقرار البلد، من هو الذي يسعى إلى المصلحة العامة. ومن أيضا لابد أن ننتبه إلى أن من أساليب الحروب الجيل الرابع ليست فقط يعني كما أوضح يعني الدكتور محمد إبراهيم منصور، هذه صورة ونظرة، ولكن تقابلها نظرات أخرى وهي بث الشقاق والفرقة بين الفصائل المتفقة في الأمر الواحد. يعني هناك من كان معنا في خريطة الطريق في 3/7 والآن يعني يدعو إلى إقصاء الحزب ويدعو إلى يعني فصل هذا الحزب ووصفه بالداعشية ونحو ذلك. ونحن يعني قبل أن يكون لنا حزب نحن من كنا يعني ندعو إلى تصحيح أفكار هؤلاء، سواء كانت أفكار تكفيرية أو كانت أفكار تتبنى العنف والصدام المسلح في غير موضعه وفي غير زمانه ومع غير من يستحق هذا الفعل. لابد من توضيح هذه الصورة. هذا المؤتمر لن تكون ساعة وتنتهي، بل هو جهد متواصل لكي يعني نحصن أبناءنا أولا، ثم يصل هذا التحصين إلى جميع الشعب المصري. فأعيد الشكر إلى الأستاذ عبدالله بدران أمين الحزب في الإسكندرية على هذا الجهد المشكور، وأتمنى أن يتواصل هذه الفعاليات بصور متعددة، سواء كانت بملصقات، سواء كانت بإقامة مؤتمرات مثلها في المراكز والشيخات. ويعني أكرر شكري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو بننتهز فرصة وجود الدكتور محمد إبراهيم، وبنحب يوجه لنا نصيحة زي ما قلنا للدكتور يونس، نصيحة لشباب الأمة عموما ولشباب حزب النور بالنسبة لفعاليات ما يسمى يوم 18 و28/11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. بداية أتوجه بالشكر لأمانة الإسكندرية لهذا الجهد الطيب الكريم الذي رأينا أثره في الحضور الكبير والمشاركات الكبيرة، والاستمرار على مواصلة التفاعل مع فعاليات المؤتمر حتى يعني وصل المؤتمر لحوالي 5 أو 6 ساعات، مع ذلك التفاعل المستمر الذي لم يحدث فيه فتور. وهذا يشكر لأبناء حزب النور في الإسكندرية وفي أماناتها وشياخاتها، فهذا جهد مشكور وأسأل الله أن يكون في ميزانهم. الأمر الثاني أتوجه به إلى عدة قطاعات. القطاع الأول قطاع الشباب حزب النور. شباب حزب النور أنتم صمام أمان حقيقي، مش كلام مبالغة إعلامية أو مبالغة سياسية، لا، صمام أمان حقيقي. والدليل على هذا أنكم كنتم في حين عمل طرف النقيض في في في في الحشود مقابل الحشود على الدخول في الصدام، كنتم انتم صمام الامان، ومنعتم بعقلانيتكم وبتعقلكم وبتحملكم الاذى من كل الاطراف، عملتم على وأد هذه الفتنه الضخمه التي كادت ان تودي بالشعب المصري وتودي بالنسيج المجتمع المصري وتدخله في صراع لا يعلم مداه الا الله، يدخل بنا في صراع سيناريوهات سوريا، سيناريو الجزائر، سيناريو الصومال، سيناريو كان يمكن أن نذهب إلى هذا لولا أن الله قدر أسبابا، منها أنتم الذين صبرتم وتحملتم الأذى وتحملتم مواقف عاقلة، مواقف جريئة أدت إلى وأد هذه الفتنة وإلى منع الدخول في صدام باسم حشود إسلامية وحشود أخرى غير إسلامية. منعتم هذا وكنتم سببا في استمرار واستقرار مصر إلى أن دخلت، يعني إلى أن تطورت بها المراحل إلى أن تم الحفاظ على دستور، شاركتم في الحفاظ على دستور يحافظ على الثوابت الأمة والثوابت المصرية والثوابت الشريعة. بعد ذلك دخلتم في الاستحقاق الثاني، في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، ثم يبقى عدة استحقاقات منها استحقاق البرلمان تحافظون به على استقرار الدولة، على استمرارها، على بقائها، على استكمال مؤسساتها، على بنائها. فبلا شك كل نجاح لابد أن يكون له أعداء، أو على الأقل منافسون يتنافسون معه بطريقة غير شريفة، بطريقة غير شريفة، من الذين يتهمونكم بالكذب والزور والبهتان، يعني يلصقون التهم وهم يعلمون أنها كذبة غير صحيحة. تهمة الرجل الذي يعني ذلك الرجل مجرد أنه ملتحي يبقى تابع حزب النور يبقى فعل وفعل، والرجل الذي عمل عملا يشهد له العالم كله، وهو أنه وجد ملايين الجنيهات وسلمها طواعية دون شيء، ثم ذهب ولم يأخذ مقابلا ورفض أن يأخذ مقابل، واليوم رفض أن يكرم بشخصه، هذا لا يذكره الإعلام ولا يقول عضو من أعضاء حزب النور، لما قال مواطن مصري، لما يقول عضو من أعضاء حزب النور، الذي يفعل السيء يقال عضو من أعضاء حزب النور وليس من حزب النور، والذي يفعل الحسن لا يقال أنه عضو من حزب النور، وهذا واضح جدا للعيان، وينبغي أن هذا نقوله لكم، لأنكم كما قلت النجاح لابد أن يكون له أعداء أو منافسون، إما أعداء يريدون القضاء عليه تماما أو منافس يريد أن يشوهه حتى لا يستكمل ويستمر في نجاحه، فأنتم مستمرون في النجاح، والدليل هذا الهجوم الذي تتعرضون له. كذلك لا ننشغل ولا تنشغلوا أبدا بالهجمات الإعلامية وكل هذه منافسة من باب المنافسة غير المنافسة السياسية غير الشريفة، لا ينبغي أن تشغلنا، فأنتم ماضون في طريقكم، في طريق بناء دولتكم، ليس لكم هم وليس لكم يعني لا تنتظرون مقابلا ولا جزاء ولا شكورا، إنما تنتظرون أن تكونوا شركاء في بناء دولة مصرية قوية تقود العالم العربي والإسلامي إلى حيث بر الأمان، فإن العالم العربي والإسلامي سفينته تحتاج إلى من يتحرك بها ولا من يقودها في هذا الخضم الكبير من الأمواج المتلاطمة من الأنظمة من أجهزة المخابرات والدول المعادية وغيرها التي تريد أن تهدم العالم العربي والإسلامي. ومصر صمام الأمان، معروف أن مصر هذا الصمام للأمان، العالم العربي والإسلامي. هذه رسالتي إلى شباب حزب النور، وأيضا من رسالة الشباب حزب النور، انطلقوا في الشباب وحذروهم من هذه الهجمة العاطفية، هذه الهجمة الفكرية المنحرفة التي تستهدف الحماس الشباب وتستهدف ذلك الحماس عند الشباب المسلم كله، شباب المسلمين جميعا عنده نوع حماس، هذا الحماس يراد له أن يستخدم في هدم دوله وهدم بلاده وهدم أنظمته وهدم استقرار أمته، يراد له أن يستخدم في هذا، ولذلك أنتم أيضا صمام الأمان في هذا، أنتم الذين توضحون تستطيعون توضيح هذا من خلال ما عندكم من علم بهذا الأمر وبصيرة به، فأنتم يعني انتشروا في الشباب وحصنوهم ضد هذه الدعاوى والأفكار. رسالتي إلى الشباب المصري عامة والشباب العالم العرب والإسلام عامة، رسالة إليهم، لا تستجيبوا لهذه الدعوات التي تريد أو يراد لها أن تذهب بكم إلى أن تكونوا معاول هدم في بلادكم، لا يراد لها أن تجعل حماسكم، أن توجه حماسكم بطريقة العاطفة إلى الهدم. الحماس استخدموه وطوعوه لأن يكون بناء لهداما. الحماس إما أن يكون بناء وإما أن يكون هدام. إذا استجاب للعاطفة المجردة فإنه سيكون هداما بلا شك. إذا استجاب للقواعد الإصلاح المعتبرة المنضبطة التي توافق الشرع والعقل والواقع فحينئذ سيكون بناء. فالحماس وجهوا الحماس أيها الشباب، شباب العالم العربي الإسلامي كله، شباب مصر بأسرها، وجهوا حماسكم هذا إلى البناء، استخدموا الحماس في البناء، وذلك بالانضباط بالقواعد والقواعد الإصلاح المعتبرة الموافقة للعقل والشرع والواقع. هذه القواعد يمكنكم أن تتعرفوا عليها من خلال أدنى الدراسات، أدنى الدراسات يمكنكم أن تتوصلوا إلى هذه القواعد التي تضبط مسيرتكم وتضبط أدائكم وتضبط تصرفاتكم وتحركاتكم وأدائكم ومشاركتكم في بناء بلادكم. الرسالة إلى الشعب المصري عامة، أنت نحن لسنا شيئا آخر، نحن جزء من نسيج الشعب المصري، ومن يريد أن يحاول أن يقنعك أيها الشعب الكريم الأبي أن يقنعك بأن الحزب النور أبناء حزب النور شيء آخر، فبلا شك الشعب يعلم من هم أبناء حزب النور الذين يحتكون به في كل فعاليات حياته، في كل أن نحن أبناؤكم إخوانكم، نحن جزء من نسيج هذا الشعب. والذي يريد أن يصور لكم صورة غير الواقع أنتم ترون الواقع، فلا تنخدعوا بمن يريد أن يصور لكم أبناءكم وإخوانكم وأصدقائكم وجيرانكم بغير الصورة التي هم عليها، فلا تصدقوه. سألوهم، سألوا شباب حزب النور فهم بينكم عن كل ما يعني لكم، عن كل الشبهات التي تطرح، وأنتم أعرف الناس بهم، أنتم تعرفونهم غير ما يعرفهم الإعلام. الإعلام يريد أن يصور صورة أخرى غير الواقع الذي ترونه، ونحن نثق في في في ذكاء وعقل وفهم وإنصاف الشعب المصري أنه لن يستجيب لهذه الدعوات. أيها الشعب المصري، إن هذه الدعوات التي تدعو إلى العنف والتخريب والدماء والتدمير لا يمكن أن تنسب إلى الإسلام ولا إلى الشريعة الإسلامية، وإنما تنسب إلى أصحابها من المنحرفين في الأفكار. فلا تلصق هذا بالشباب المسلم المتدين، لا تلصقه به ولا تظن فيه أبدا ذلك، إنما هذه الدعوات دعوات تخص أصحابها من المنحرفين فكريا. رسالة إلى مؤسسة الدولة، حافظوا على الاصطفاف الوطني ولا وأعملوا على جمع كل للوطنيين الشرفاء في إطار واحد، ولا تتركوا المجال لإحداث انقسام جديد وإحداث شقاق جديد في المجتمع بسبب المنافسة السياسية. لا تفعلوا هذا، وإنما حاولوا عقدوا جلسات نقاش، جلسات حوار، حتى تتمكنوا من عمل أجندة متكاملة لمواجهة التطرف ومواجهة العنف ومواجهة التكفير ومواجهة التخريب، يستخدم فيها كل الكفاءات ويستفاد فيها من كل الخبرات حتى تتمكن مصر من الانطلاق إلى الأمام. احرصوا على أن ترفعوا الظلم عن المظلومين، وأن تعجلوا بالتعامل مع ملفات المحتجزين على ذمة قضايا. لا ينبغي أن يكون الحل الأمن هو الحل الأول والأخير، لا ينبغي أن يقتصر على العنف مقابل العنف، لا بد من التعامل مع، لا ينتزع الفكر إلا بفكر مثله، ولا ينتزع ما استقر في قناعات الشباب إلا بقناعات مقابلة، وإلا ستزداد تلك القناعات وتزداد تطرفا إن لم تواجه بما يقنع وبما يظهر عوارها وما يظهر خلالها بفكر واضح نقي صاف يمكن أن يعني يكون مخرجا لهذه البلاد من هذه الهجمة الشرسة التي تحط بالبلاد من كل جهاتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لمصر الخير والأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يسعنا إلا في هذا الختام إلا نتوجه بالشكر الجزيل لقيادات الحزب وعلى رأسها الأستاذ الدكتور يونس مخيور رئيس الحزب والسادة الذين شرفونا هذا اللقاء. ومرة أخرى نكرر لشباب حزب النور عموما ولأمانة اسكندرية تحديدا مزيدا من العرق والجهد والسعي وراء تحقيق أمن واستقرار البلد بإذن الله تبارك وتعالى. ونترك الآن إلقاء البيان الختامي للمؤتمر يلقيه عليكم الأستاذ حسني المصري.